سمحت شيخ، يقول السائل: الذهب المستعمل للزينة للمرأة هل عليه زكاة؟ أفيدونا الذهب المستعمل لزينة المرأة هل عليه زكاة؟ أفيدونا هل فيها زكاة؟ حلي المرأة من الذهب والفضة أقلايد أو خواتيم أو أسفرة إذا بلغ النصاب فيه الزكاة وحال عليه الحول. هذا الصواب.